الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا هذه أحد مظاهر التسامح الحقيقي في المجتمع الإسلامي وفي ظل دار الإسلام، أن هؤلاء أهل الذمة هم ذمة الله وذمة رسوله، فلا يجوز لأحد أن يغفر الله في ذمته، في سواء في نفسه أو عرضه أو ماله ونحو ذلك. أن كثير من الناس يصفون تمسك المسلم بعقيدته ونقده لعقائد الكفرية سواء عقائد أهل الكتاب أو غيرهم، أن هذا نوع من التعصب، المفروض أن نكون متسامحين إلى آخر هذا الكلام الذي يحصل. فطبعا ذكرنا مرارا وتكرارا أن التعصب والتسامح مجاله هو المعاملة، مجال التعصب والتسامح منطقة الإيه؟ المعاملة. التسامح ألا تبخس الذمي حقه، حتى لو كان يهوديا مثلا، لو كان جارا تعطيه حق الجوار، لو كان قريبا تعطيه حق القرابة، لو كان شريكا في تجارة لا تظلمه ولا تبخس إلى آخره. فيبقى التعصب أن تجور على حقه. الدائرة التي هي قابلة لحدوث التعصب أو التسامح هي دائرة الإيه؟ المعاملات. لكن دائرة العقيدة لا يمكن أن أكون أنا متعصبا لأنني أعتقد أن النصراني كافر مشرك مخلد في النار، أو أن اليهودي مغضوب عليه إن مات على هذه العقيدة وأنه مخلد في النار، وأن دينه دين باطل مثلا، وهكذا. مش دي دائرة الإيه؟ التعصب. حتى القوانين الوضعية والنظم الليبرالية تقول بحرية العقيدة، حتى أنهم أباحوا للناس أن يعبدوا الشيطان، ويدافعون عن هذا بأن هذه حرية، حرية عقيدة من ما يتدخل أحد. وإن كنا لا نقبل نبدأ حرية العقيدة بالمعنى الواسع بهذه الطريقة، لكن على أي الأحوال الإنسان في نظرهم هو حر فيما يعتقد. فحتى هؤلاء يتفقون معنا في هذا المعنى، وهو أن دائرة التعصب والتسامح هي في التعامل. أما الاعتقاد ما يسمى بقى بالوحدة الوطنية والفتنة الطائفية والدين، لأنه هو المخبر الواضح أنه اللي إيه بيشتغل هذه الأساليب الملتوية، فبيروح ويجي ويعيد في الكلام أن إيه دول بيعملوا فتنة طائفية، وأن دول بتوع التعصب ضد الأديان، وأن اللي عايز يدعو الإسلام ويبين عظمة الإسلام مش محتاج أو ما فيش داعي أنه يزدري أو ينتقد الأديان الأخرى. ولن لم يتكلم المتكلم من تلقاء نفسه، الذي انتقد أوضاع النصرانية هو الله سبحانه وتعالى في القرآن. يعني يكفي قوله تعالى: ورهبانيات لبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. كان أحد المحاور التي تكلمنا فيه رهبانيات لتدعوها، رهبانية تحريم الزواج، ومن ثم لما تكلمنا على موقفها من المرأة كان هذا الكلام. كذلك الأحاديث التي أوضحت سماحة الإسلام وتكريم الإسلام للمرأة كانت كثيرة جدا. الجانب الآخر أيضا أغفل هذا المفتري الكذاب أن معظم الكلام على الجاهلية الحديثة هو لم أتي به من تلقاء نفسه، بل ولا حتى من دعاء مسلمين، وإنما هو منقول عن مصادر كفار وأجانب، يمكن مثبتة في الكتاب عودة الحجاب الجزء الثاني بصورة أدق، لأن الحوار الشفوي للإنسان مش بيدقق في العزم. فهو الكلام كله لمفكرين في القديم والحديث من النصارى اسما، أو العلمانيين الذين خرجوا عن النصرانيين، هم الذين ينتخذون أوضاع الكنيسة وموقفها من المرأة، وأن بعضهم ينظر للزواج على أنه علاقة بهيمية وحيوية إلى آخره. نظرية الرهبنة المعروفة هو الذي سيؤدي إلى خراب العالم. وبعدين احنا مش بنكذب عليهم في شيء، لما بنجيب القصص بتاعتهم في نظرتهم إلى الدنيا، وإن النظافة هذا شيء غير مستحسن، وإن كان فلان يمدح بأنه يقول كنا فيما مضى نقعد يعني 50 سنة ولا نمس الماء، أما الآن فقد أصبحنا ندخل الحمامات مثلا. فهذه أشياء موجودة في تاريخهم وفي كتبهم، المراجع الكتب المشهورة التي تتحدث عن أوروبا وبالذات فيما يسمى بالقرون الوسطى، وهذه الأشياء هي التي تتكلم هذا الكلام. واضح لما نتكلم عن أن في مجمع عقد في فرنسا في فترة شباب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كان موضوع هذا المجمع إيه؟ هل المرأة إنسان له روح أم ليس له روح؟ في الآخر انتهوا بعد كثير من المداولات أن هي لها روح، ولكنها إيه؟ ليست روح يعني مؤهلة لكذا وكذا، كما ذكرنا ذلك بالتفصيل من قبل. فلا الكلام كان منصب فقط على موقف النصرانية من المرأة وإهانتها، بل ذكرت موقف الجاهلية القديمة سواء في الجاهلية قبل الإسلام عند العرب أو عند اليهود أو عند النصارى أو عند الرومان، و والإغريق، فكان الكلام أوسع من الدائرة التي يحاول هو أن يركز فيها لغرض في نفسه. وفي نفس الوقت الانتقاد في مثل هذه الأشياء مبني أساسا كان على نقول من كتب الأوروبيين أو الغربيين ككتاب قصة الحضارة وغيرها من الكتب المشهورة جدا والتي تنتقد أوضاع المرأة عند هؤلاء القوم، لأن هم حتى ما يدعونه من تكريم المرأة هو ما نشأ إلا بعد ما تمردوا على الكنيسة. وفي نفس الوقت تكلمت أيضا على الجاهلية الحديثة في الغرب وإهانتها للمرأة، وإن لو حاول أحد أن يهين المرأة بذل في ذلك وسعه فلن يصل إلى عشر مشار الإهانة التي تعرض لها الآن في الغرب وبالذات في أمريكا وأوروبا، وهذا شيء معروف يعني مش هنفصل فيه. فعلى أي الأحوال نعود أيضا موضوع دائرة التعصب أو التسامح هي دائرة التعامل أداء الحقوق التي أوجبها الله على المسلم تجاه الكافر حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا. أما أنا متعصب علشان بقول إن بيقول إن الله ثالث ثلاثة وما كافر، إذا أنا أصير كافرا إذا قلت هذا أو إذا أقررت هذا أو وافقت عليه، واضح؟ كما يحصل الآن الثوابت بتتزلزل، إحنا بنعيش في زلزال فكري وعقائدي رهيب جدا. نجد بعض الكتابات عادي جدا في وسط الكلام بيتكلم يقول إن المسيح صلب عادي، وأحيانا يدعون بعض الأشعار وإن المسيح أتى حاملا صليبه على كتفه إلى آخر هذه الأشياء، فأصبح نوع من التجاوزات والناس اللي كان في موجة من الجهل والأمية الدينية موجة مهلكة، فأصبحت حتى هذه الثوابت التي يقطع بأن من شك فيها فقد كفر، يعني من قال المسيح صلب قطعا كافر خارج من الملة فورا، لأن هذا تكذيب للقرآن الكريم الذي يقول الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوا. فما يجيش واحد عشان أنا بنتقد هذه العقيدة يقول أنت متعصب لن تحترم الأديان الأخرى، أي مسلم لا يمكن أن يصح دينه حتى يكفر بكل دين آخر سوى دين الإسلام، ولو بس سوى الإسلام بغير من الأديان لصار كافرا أيضا. فهذه المسائل مش محتاجة لنوع من المساومة، لأن ببساطة أنت إذا وافقت على الأشياء فتقع في قوله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي الريح في مكان سحيق.